بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قول المؤلف: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من دعاء أعجبه. عرفتم هذه الفقرة؟ عند قوله: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، تكتب في بعض النسخ: وإن دعا بغير ذلك فحسن، وإن دعا بغير ذلك فحسن. هذه في بعض النسخ. طيب، هل بينهم اختلاف؟ لا، ليس اختلافا، لكن محتمل أن تكون هي الصواب، ومحتمل أن يكون ما موجود معنا هنا هو الصواب، فأنت تكتبها، لأنه يقول: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن. فالحسن ما يكون إلا بما وافق السنة، وإلا لقال: وإن دعا بغير ذلك، أي بغير ما ورد، فجائز. يعني المسألة محتملة، أنت اكتب أنها نسخة. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. حديث ابن مسعود: أي أي دعاء يدعو به؟ ما لم يشق على المأموم، ويجوز الدعاء لشخص معين بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء للمستضعفين بمكة. قلنا حينما قنت ودعا للمستضعفين، فسمى: اللهم انجي فلانا وفلانا، اللهم اهلك فلانا وفلانا، فسمى بأسمائهم. نعم. وأيضا نسينا مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، ما حكمها؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال أنها سنة وهم الجمهور، ومنهم من قال أنها واجبة وهم طائفة من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال أنها ركن، من لم يصلي على النبي لا صلاة له، ويستدلون بحديث ابن عباس: لا صلاة لمن لم يصلي على النبي. والحديث فيه مجاهيل ولم يصح. وأما الوجوب فيستدلون بحديث: أي صلاة ليس فيها الصلاة عليها فهي جدام، هي ناقصة. هذا الحديث فيه ضعف ولم يصح. وأقوى الأقوال في هذه أن الصلاة على النبي في الصلاة مستحبة، والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد أن رجلا صلى ولم يصلي على النبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: عجل هذا، أي عجل في صلاته، أسرع. قال: فلو أنه صلى وحمد الله ومجده وصلى عليه، قال: لو كانت واجبة لأمره بالإعادة ولأمره بأن يصلي عليه، ولو كانت ركنا لأبطر صلاته. على من يقول أنها ركن، فالصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في التشهد الأخير، أما التشهد الأول لا يصلي عليه، إنما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، يقوم دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أو أي صلاة حتى اللهم صل على محمد. واضح؟ قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، أي السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حده وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. طيب، الآن المؤلف هنا ذكر مسألة السلام. السلام أي الذي تنتهي به من الصلاة. اختلف العلماء في السلام، هل هو ركن أم واجب أم مستحب؟ ثلاثة أقوال في المسألة. يقول من يقول هو ركن، لأنك ما تخرج من الصلاة إلا به، وهذا مذهب الجمهور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم وتحريمها، تحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا ما يكون حلال عليك إلا إذا سلمت، وما يسمى الإنسان منصرفا من صلاته إلا إذا سلم. قالوا هذا دليل على الوجوب. القول الثاني قالوا واجب وليس ركنا، واجب وليس بركن، ليس بدون هذه الأحاديث على أنه إذا لم يأتي بها وانصرف آثم وصلاته صحيحة. أما القول الثالث يرون بأي صيغة تنصرف بها عن الصلاة، وهذا مذهب الحنفية. يعني إذا تكلمت قالوا انصرفت من الصلاة، إذا أحدثت قالوا انصرفت من الصلاة دون أن تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. والصحيح أن السلام ركن، ما يخرج الإنسان من صلاته إلا إذا سلم، ما يخرج الإنسان من صلاته إلا إذا سلم. فالواجب عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيخرج ماذا؟ من صلاته، فيخرج من صلاته. نعم. المسألة الثانية، كم تسليمات؟ ذكر المؤلف أنه عن يمين وعن يسار، وقد نقل الإجماع على أن الصلاة لها تسليمتان، لها تسليمتين. نعم، على أن الصلاة لها تسليمتين، تسليم عن يمين، تسليم عن اليسار. هذا إجماع عن العلم على أنه إذا سلم عن يمينه ويسار يعني ماذا؟ أتى بالقدر المجزئ. واختلفوا هل هي الوجوب أم الاستحباب التسليمتين. نقل بعضهم الإجماع بل غير واحد على أن الواجبة هي الأولى والثانية مستحبة، إلا ما نقل عن الحسن بن صالح ابن حي خالف ذلك وأوجب التسليمتين، قال الأولى واجبة والثانية واجبة. لكن الذي يظهر أن الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة. فلو أن الإنسان سلم عن يمين فأحدث انتهى من صلاته، واضح الآن؟ وسيأتي معنى التسليمات، وسيأتي معنى التسليمات كم يسلم. فالصحيح أن التسليم الأولى هي الواجبة، تحليلها التسليم، واضح الآن؟ تحليلها التسليم. طيب، المسألة الثالثة صيغ السلام. المؤلف ذكر هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه أصح ما جاءت وأفضل، يعني في هذا الباب أصح ما جاءت هذا حديث عن ابن مسعود وعن جمع من الصحابة، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، عن اليسار. جاء حديث عن ابن عمر الصيغة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يمين السلام عليكم، اليسار السلام عليكم. إلا أن بعضهم يقول أن ابن عمر اختصر، وبعضهم يقول هي سنة، وبعضهم يقول هي سنة. فالظاهر أنها لا بأس، لا بأس بها، يعني إذا قالها الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، السلام عليكم فقط دون ورحمة الله. الصيغة الثالثة مختلف فيها أيضا، تسليمة واحدة، جاء في حديث عن عائشة وجاء أيضا عن جمع من الصحابة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أحاديث التسليمة الواحدة لم يصح منها شيء، أعلها جماعة من الكفار كالبخاري والترمذي والدارقطني وابن عبد البر، يعني جماعة أعلوا هذه الصيغة ومرفوعة، لكن صح موقوفا، جاء ابن عمر عن عائشة عن بعض الصحابة أنه كان يسلم تسليمة واحدة. فأصح الأحاديث هي حديث التسليمتين. أما حديث التسليمة كما ذكرنا لكم أن فيه ضعف، التسليمة الواحدة فيه ضعف، كما جاء في حديث عائشة سلم واحدة فقال السلام عليكم فالتفت قليلا عن يمينه، تلقاء يمين يعني ما التفت هكذا، إنما تلقاء يمينه يعني هكذا ما بين الأمام وما بين الجهات ما بينهم، فالتفت شيئا يسيرا فقال السلام عليكم هكذا يعني دون الالتفات يسيرا ما بين المنكر وما بين صدره السلام عليكم. إلا أن الحديث كما قلنا لكم ما ثبت منها شيء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي آثار عن بعض الصحابة، وما سلم تسليما واحدا لم ينكر عليه، لكن الصحيح والأفضل الذي صحت فيه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم ماذا؟ بتسليمتين، يسلم بتسليمتين. كيفية السلام؟ المسألة الرابعة. الكيفية أنه يلتفت يمينا ثم يأتي بالسلام، ويلتفت يسارا ثم يأتي بالسلام، ثم يأتي ماذا؟ بالسلام. ومن الخطأ ما يفعله بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا بلغ رحمة الله التفت، هذا ليس صوابا وليس صحيحا وليس هو المؤذن، هذا المؤذن الذي جاء عن بعض المؤذنين وليس من السنة، إنما الصواب أن يلتفت يمينا فيقول السلام عليكم ورحمة الله. أنت الآن إذا أردت أن تسلم على إنسان تلتفت إليه وتقول السلام عليكم، أم تقول السلام عليكم ثم تلتفت إليه؟ كيف يكون سلامك؟ أولا بالالتفات، تنظر إليه وتقول السلام عليكم. فقالوا الحكمة من السلام أن يسلم إن كان لا يجد معه أحد عن الحضرة كما قال المؤلف، أو عن الحاضرين جيراني من صلى عن يمينه عن يساره، كيف بالله عليك تسلم عليهم تقول له السلام عليكم ثم تنظر إليه؟ والأحاديث التي جاءت في ذكر صيغة كيفية السلام يقولون فالتفت يمينا فقال، التفت عقيدية أي عقب الالتفات قال، بعضهم يقول أنا أراعي الميكروفون، طيب تراعي الميكروفون لا تلتفت، ليش تلتفت؟ إذا تريد أن تراعي الميكروفون لا تلتفت، قل السلام عليكم ورحمة الله دون الالتفات. فهذا هو السنة، أنك تلتفت وتقول السلام عليكم حتى يرى بياض خدك، يعني معناه يعني ليس يسيرا مبالغة فيه فقط. أما بعضهم لما قيل له حتى يرى بياض خديه فعلا هذا رؤية وجهه، ما رؤية بياض خديه، هذا أظهر وجهه للناس، خطأ هذا. الآن أنت إذا نظرت الإنسان أمامك فقال السلام عليكم سترى بياض خديه، فبعضهم بالغ في ذلك فالتفت كاملا، ترى إذا سلم يلتفت بشدة، هذا خطأ، ليس هذا هو، إنما تسلم الذي عن يمينك عن يسارك، هو هذا ما تسلم على الذي خلفك، واضح الآن. وإن قال السلام عليكم دون أن يلتفت أجزأه، السنة الالتفات، وإذا لو قال السلام عليكم ورحمة الله انتهى من صلاته، انتهى من صلاته. ولو قال السلام السلام كذلك انتهى من صلاته، واضح الآن، ونوى ونوى بذلك، نعم هذا هو الصحيح. وأيضا المسألة الخامسة أنه لا يمد بها صوته، مكروه. طبعا السلام عليكم ورحمة الله كأنه مؤذن، هذا خطأ. قال المؤلف قال ويسن حذفه، وجاء في حديث من السنة حذف السلام، أي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون مقطع بدون مد بدون أي شيء، أعظم السلام كأنه مؤذن، وهذا خطأ. قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة. نعم ينوي به الخروج. بعضهم يقول يكفي النية الأولى، بعض العلماء يقول يكفي النية الأولى اللي دخل بها الصلاة، وبعضهم قال حتى الخروج يحتاج إلى نية، وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء. واضح الآن معنى فائدة هنا زيادة وبركاته. منهم من يقول أنها ليست محفوظة في السلام، ومنهم من يقول أنها محفوظة في الجهة اليمنى دون الجهة اليسرى، ومنهم من يثبتها في الجهتين. والصحيح أن الحديث الذي جاء في ذكر التسليمة بذكر وبركاته حديث ثابت، وأيضا من الجهتين. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول الجهة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين أثبتوا الجهة اليمنى ما أثبتوا الجهة اليسرى، اختلفت بعض النسخ، نسخ سنن أبي داود. ففي بعض النسخ الذي ما حققت تحقيقا موجود عن اليمين دون اليسار، فاعتمد بعض العلماء على ما وجد في هذه النسخة، وبعضهم قال وجدت مخطوطات لسنن ابن ماجه أبي داود، فوجدت التسليمة وبركاته في التسليمتين. وأخرج بعضهم رسائل في هذا، منهم الأثيوبي رفع الغين في زيادة وبركاته في التسليمتين، وأيضا الشيخ عبد الله البخاري معه أيضا رسالة فيها إثبات وبركاته في التسليمتين، وهكذا، وخلصوا بذلك إلى إثبات الزيادة في التسليمتين وبركاته في التسليمتين. فالظاهر أنها ثابتة، الظاهر أنها ثابتة. الذين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجهة اليمنى دون اليسرى اعتمد على بعض النسخ، على بعض النسخ. هناك بعض النسخ المخطوطة في سنن أبي داود موجودة، موجودة وهي ثابتة، وهي ثابتة. نعم. وما ذكر في السلام أو التسليم سواء كانت فرضا أو نفلا أو صلاة جنازة أيضا، أو صلاة جنازة، كل هذا عام، كل هذا يعتبر ماذا؟ عام. صلاة عيد، صلاة كسوف، استسقاء، جمعة، كل هذه الأحكام تتعلق بالتسليمة في جميع هذه الصلوات. نعم. فهذا هو أحكام التسليمة. قال وينوي أيضا السلام على الحفظة. من هم؟ الملائكة الذين يقفون عن يمينك وعن يسارك، يعني إذا ما كان أحد عندك سلم على من؟ عليه. قال السلام هو السلام، السلام عليكم. قال وعلى الحاضرين إن كنت تصلي جماعة، على الحاضرين. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. فإن فعل لم يكره. الآن هنا مسألة، وهي القيام إلى الركعة الثالثة. يستحب عند القيام إلى الركعة الثالثة أيضا أن يرفع يديه، كما ثبت هذا عن ابن عمر والحديث في صحيح البخاري، وهو قول جمهور العلماء أنه يرفع موضع للرفع إلى الركعة الثالثة. وهناك من أهل العلم من يقول أنه لا يرفع يديه أبدا، إنما الرفع الذي جاء في البداية، أما بعد القيام من الركعة ركعة الشهود ما يرفع يديه. والصحيح ثبوت هذه اللفظة وهي في صحيح البخاري، ولم يعلها أحد من أهل العلم. فالراجح أنه يرفع يديه. طيب أين يرفعها؟ هل هو جالس؟ صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثا في هذا، وهو أنه يشير وهو جالس، وبعضهم يعل الحديث ويقول أن حديث عمر رفع يديه حينما قام، فهو مخير حينما قام، أي حينما استوى قائما أو حينما جلس أو تأهب للقيام، فالأمر فيه واسع. فهذا هو الظاهر، والله أعلم، أن الأمر فيه واسع، إن شاء رفعه وهو جالس، وإن شاء رفعه وهو ماذا؟ وهو قائم. قال وينهض مكبران على صدور قدمين. تقدم معنا أن الأفضل على اليدين، وإن نهض على صدور قدمين لا حرج من هذا. قال ولا يجهر. نعم الجهر إنما هي في الركعتين الأوليتين، أما الأخريتين ليس فيها جهر. ولا يقرأ شيء بعد الفاتحة. نعم هذا مذهب جمهور العلماء، وإن قرأ لا حرج في بعض الأحيان، وهذا ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يقولون كانت الأوليين بمقدار 30 آية والأخريتين بمقدار 15 آية. قال العلماء معناه أنه كان يقرأ بعد الركعات الأخيرات في بعض الصور اليسيرة، فلو قرأ ما في شيء. قال فإن فعل لم يكره. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي التشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. طيب ذكر المؤلف هنا الجلسات، كيفية الجلسات الذي يجلس فيها المصلي في الصلاة. اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الصلاة كلها افتراش، جلوس التشهد كله افتراش، والافتراش هو الذي تجلس فيه الجلوس العادي، الجلوس العادي هذا يسمى افتراشا، أي أنه يجلس يضع اليتين على رجله اليسرى، هذا يسمى ايش؟ افتراشا. ومنهم من قال أن جميع الصلوات تورقا، والتورق وضع اليتين على الأرض وإخراج اليسرى تحت الساق اليمنى، القدم اليسرى على تحت الساق اليمنى كهذه الهيئة، هذا يسمى ماذا؟ توركا، يسمى توركا. القول الثالث قالوا إن كانت الصلاة تختم بتشهد واحد فيفترش، وإن كانت تختم بتشهدين فالأول افتراش والآخر أو الأخير ماذا؟ توركا. واستدلوا بحديث أبي حميد الساعدي حينما وصف لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فافترش في الأولى أي التشهد الأول وتورك في الثانية، وهذا هو الصحيح، أنك إذا صليت صلاة لها تشهدان التشهد الأول افتراش، التشهد الثاني تورك، هذا مستحب طبعا ليس واجبا. فلو صلاها مفترشا جميعها أو صلاها متوركا جميعها جاز، لكن ما هو الأفضل؟ نحن نريد الأفضل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ففي التشهد الأول إن كان الصلاة رباعية فالتشهد الأول يجلس مفترشا، والتشهد الأخير يجلس متوركا. إن كان الصلاة ثنائية كالفجر يجلس مفترشا لا يجلس متوركا، إنما التورك في صلاة فيها تشهدان، فيها ماذا؟ تشهدان. ما أقول رباعية، لو قلت رباعية أو ثلاثية لا زمن الذي يصلي الوتر أو بعض السنن الذي يربطها بتسليمة واحدة أنه يتورك، لا، إنما إذا كان لها تشهدان فالأول افتراش والثاني تورك، والثاني تورك، واضح؟ قال ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرج رجله اليسرى ويصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتين اي المؤخره على الارض، فياتي بالتشهد الاول ثم بالصلاه. اولا يبدا بالتشهد التحيات لله صلوات طيبات، ثم ياتي بالصلاه على النبي. قلنا ياتي بماذا؟ يقول اللهم صل على محمد اجزاؤه، هذا المجزي. والافضل ان ياتي بالصلاه الابراهيميه السلام عليكم. قال ثم بالدعاء بما ورد، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من فتنه القبر من حي الماء من شر فتنه المسيح الدجال، او اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. بعض العلماء يقول ايضا هذا موضوع دعاء له، وبعض القوه في السجود وبعض القلب مطلق، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ثم بعد ذلك يسلم، يأتي بأي دعاء، ثم بعد ذلك يسلم التسليم المعروفة. قال وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، كما قالت عائشة كان قدر جلوس النبي عليه الصلاة والسلام قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. كان هذا القدر. وإذا انصرف الإمام يستحب له أن يكون على جهة اليمنى ينصرف، يعني هو في جهة القبلة، فإذا انصرف انحدر عن جهة اليمنى. في حديث البراء بن عازب قال: كنا نجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلم استلقانا بوجهه، أي جهة اليمين، فيبدأ من اليمين، وإن عكس من الشمال ما في شيء. واضح الآن. والنبي كان يحب التيمم، فبعضهم يقول الأفضل التيمم أنه يستدل الإمام من جهة اليمين. الأمر واسع. قال: ولا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. بعضهم يجلس مستقبل القبلة يذكر الله، لا، الأولى من الإمام يستقبل، وهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا حديث أنس في صحيح مسلم، يعني لا يجوز لأحد أن يسابق الإمام، وسيأتي معنا مسابقة الإمام. قال: فإن صلى معه نساء انصرف النساء، يعني إذا سلم النساء على طول يتحركوا. هذا لما كانت المساجد ماذا؟ النساء يصلين مع الرجال، أما الآن لا بأس إذا مكثوا ينصرفوا، لأنهم ماذا؟ إذا استدار حتى لا يراهم أحد. قال: وثبت الرجال، أي يجلسون قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن، من؟ النساء. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة بإجماع أهل العلم أنه يستحب عقب الصلاة، لكن اختلف ما المقصود بعقب الصلاة؟ هل بعد السلام أم قبل السلام؟ خلاف جمهور العلماء على أن الدعاء والذكر هذا يكون ماذا؟ بعد ما تسلم. وهناك من أهل العلم قال: لا، قبل السلام، ويستدلون بحديث قالها دبر الصلاة. قالوا دبر الصلاة أي آخر الشيء، آخر الشيء، وليس دبر الصلاة أي بعدها. والظاهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب، أنه بعد السلام. قال: يا رسول الله ماذا أقول؟ أو حديث ابن عباس: كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. انقضاء، والانقضاء ماذا؟ انتهاء. وهكذا، فالظاهر أن الدعاء والاستغفار يكون ماذا؟ بعد السلام، بعد السلام. قال: فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. استحب هذا الذكر، جاء من حديث ثوبان في مسلم، وأيضا جاء عند النسائي من حديث ابن مسعود. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم. وأيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غنى، لا ينفع ذا الجد صاحب الغنى منك الجد، أي لا ينفع هذا الغنى إلا بك. وهذا أيضا حديث المغيرة متفق عليه. قال: ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث أبي هريرة. نأتي إلى التسبيح. التسبيح جاءت في روايات متعددة. الروايات المتعددة: أولا قالها 33، سبحان الله 33، الحمد لله 33، لا الله أكبر 33، يختم بها 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صيغة جاءت من حديث أبي هريرة. الصيغة الثانية: 25، سبحان الله 25، الحمد لله 25، ماذا؟ الله أكبر. 25 لا إله إلا الله تكملة إيش؟ 100. وبعضهم يقول لا يوجد لا إله إلا الله 25 فقط، ومنهم من يقول 25 أيضا 100 تكملة 100، وبعضهم يقول لا. فاختلف العلماء في هذا، والاختلاف سببه احتمال الحديث. فكمل بها، ماذا كمل بها؟ هل 25 أم كمل بها بقول لا إله إلا الله 100 واحدة أو 25؟ اختلفوا في ذلك الأفهام، فمنهم من يقول 25 ومنهم من يقول لا كمل بها، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير مرة واحدة كما فعل في 33. واضح؟ الصيغة الثالثة 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10 تكبيرة التكبيرة. واضح؟ وعشر ماذا قال بعضهم؟ لا إله إلا الله، وبعضهم قال لا، لا يقول شيئا. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ والتسبيح بالثلاثة وثلاثين له كيفيتان. الكيفية الأولى الإفراد، سبح 33 مفردة، حمد 33 مفردة، كبر 33 مفردة. الكيفية الثانية أو الصيغة الثانية الجمع، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة، 33 مرة، وتكون لكلهم ماذا؟ 33 مثلها. واضح؟ فيجوز أن يجمعها ويجوز ماذا؟ أن يفردها، ويجوز أن يفردها، وتكون كلهم 33. نعم. فهذا في صيغة التسبيح والتحميد والتكبير. قال ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذا الحديث يقال أنه من حديث الحارث بن مسلم، ويقال مسلم ابن حارث. في علتان، العلة الأولى الاضطراب في اسم الصحابي، منهم من يقول الحارث بن مسلم ومنهم من يقول مسلم ابن حارث. وأيضا العلة الثانية أن الصحابي هذا يروي عنه ولده، قيل مسلم وقيل الحارث، ولا يعرف حاله، مجهول. فالحديث لا يصح، فالحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف. استحب بعض العلماء أن يقوله الإنسان ولكن لا يصح. وإنما الذي صح في صلاة المغرب والفجر أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 10 مرات في صلاة الفجر وفي صلاة ماذا؟ وفي صلاة المغرب، وفي صلاة المغرب. قال والإصرار بالدعاء أفضل، خلاف بين العلماء، منهم من يقول الرفع أفضل، ومنهم من يقول الإصرار كله أفضل وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يقول التكبير جهرا وبقيته إصرارا. والدليل على ذلك عن ابن مسعود قال كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. كيف عرفوا؟ إلا بالجهر. فإذا سلمت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبر، ثم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وذات بها إصرارا. هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا هو الصحيح. قال والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء الماثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور القلب. نعم، الدعاء الذي جاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، أما الدعاء واسعا مفتوحا هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يرى ببدعية الدعاء المطلق بعد دبر الصلاة، والصحيح أنه لا يقال دعاء إلا ما ورد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما أنه دعاء مستجاب ورفع الأيدي هذا لا أصل له، إنما الدعاء المستجاب قبل الصلاة ما بين الأذانين، أي الأذان والإقامة، أما بعدها ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عن الصحابة ولا عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الفراغ، ما ثبت أنه. إن حدث مرة واحدة لا حرج، أما الاستدامة على ذلك والتحري هذا لا دليل عليه ولا أصل له، بل بعضهم يعده من البدع، تخصيص الدعاء بعد سلام الفريضة يعده من البدع. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.